وَإِذَا كِبَرَ

وهكذا أيها المستمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. سلام علينا القارئ الشيخ الشحاف محمد أنور المخرج لإذاعة والتلفزيون العربي محل الإقامة كفر الوزير تليفون 88 مركز ميت غمر بقرنية